تفسير الآية 6 من سورة القمر، يقول تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل المسلمين من بعده، وتخفيف عنهم وإسعاد لهم، أي إذا كان حالهم هكذا فابتعدوا إذن أيها المسلمون عن المصرين على التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، ولا تهتموا ولا تتأثروا بأقوالهم وأفعالهم، واستمروا في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم مع حسن التعامل معهم والصبر مع حسن التعامل معهم والصبر على أذاهم ودعوتهم بما يناسبهم بين الحين والحين، فليس عليكم بالتالي لوم في ذلك، حيث عليكم فقط البلاغ لهم، وأنتم لن تقصروا معهم، بل قد أديتم قدر استطاعتكم كل ما عليكم نحوهم بحسن دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ولفترات طويلة، ولكنهم مصرون تماما على ما هم فيه. برجاء مراجعة أيضا الآية 40 من سورة الزخرف، قوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. والآية 8 من سورة فاطر: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي وانتظر عليهم إلى اليوم الذي يدعوهم ويناديهم ويطلبهم فيه. المنادي وهو الملك الموكل بذلك إلى أمر تنكره عقولهم ومشاعرهم لعدم اعتيادها على مثله، لفظاعته وشدته وصعوبته وإبهامه عليهم، أي عدم معرفتهم به وبخباياه. وهو يوم القيامة حيث يبعث الله الناس بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد كونهم ترابا للحساب الختامي على الخير خيرا وسعادة والشر شرا وتعاسة. وفي هذا تحذير وتهديد شديد للمكذبين ولأمثالهم في كل عصر، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب. برجاء أيضا مراجعة الآيتين 174 و175 من سورة الصافات، قوله تعالى: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. ثم الآية 29 من سورة النجم، قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لمزيد من الشرح والتفصيل.